السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا ولا أن ترد الأسئلة وأستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. سائل يقول: قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كيف تكون خاشعة ومع ذلك فهي في النار؟ أقول بالله تعالى التوفيق إن الخشوع في الدنيا يختلف عن الخشوع في الآخرة، فالذي يخشع لربه في الدنيا يؤمنه الله عز وجل في الآخرة، أما الذي لا يخشع لله في الدنيا ويخشع يوم القيامة من شدة الخوف فهذا كما قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة يوم القيامة خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فالخشوع هنا لم يكن خشوعا في الدنيا، إنما خشوع يوم القيامة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل. الله يسلمك. لو سمحت، كيف نجمع بين الآيتين 15 و16 من سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، والآية رقم 2 من سورة النور؟ هو الآية إيه؟ الآية رقم 2 من سورة النور. إيه نعم. آية النساء منسوخة بآية النور وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا، منسوخ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. فهذه منسوخة بآية بحديث رسول الله المذكور، أعني آية النساء منسوخة بحديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. وكذلك منسوخة في حق البكر بآية النور على ما قاله بعض العلماء. فالآيات داخلة في الناسخ والمنسوخ على قول، وعلى القول الآخر أنها كانت مؤقتة حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، كانت مؤقتة بأن يجعل الله لهن سبيلا، فكان السبيل ما ورد في الحديث أو ما ورد في آية النور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك. تفضل. الله يكرمك. قلت الشيخ معايا السلام بارك الله فيك. السؤال الأول: أحنا نلقي عن عصر الله وإياك. نعم. ينقض القيح اللي هو الأدجاء يعني بارك الله فيك. القيح لا ينقض الوضوء. هل يفسد الصيام؟ نعم. هل يفسد الصيام؟ القيء أم القيح؟ لا، القيء هذا هينزل من الفم يعني، هينزل من الفم. الفم القيء. الحديث الوارد الذي فيه أن النبي قال: من استقاء فليقضي ومن قاء فلا شيء عليه، حديث ضعيف. وثبت أن النبي قاء فأفطر، لكن هل أفطر نتيجة القيء أم نتيجة الضعف الذي حل به من جراء القيء؟ وجهان للعلماء، والأظهر والله أعلم أنه ليس بنص صريح في أن القيء يفطر. هذا عن الأحاديث، فلم أقف على حديث ثابت في أن القيء يفطر صراحة. ولكن قال جمهور العلماء: من استقاء فليقضي، ومن غلبه القيء أو زرعه القيء فلا شيء عليه. هذا قول الجماهير من العلماء، وأطلق بعض العلماء القول بأن القيء لا يفطر مطلقا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يعني إذن حضرتك، المراتي رحتي تعليشت على الشيخ. ها؟ رحت على الشيخ بالقرآن. من هي؟ مشهورة زوجتي. زوجتك. ايه. فقال طلب مني طلع في كيس ملح وفي سكر حواء في البيت وقرأ على قرآن. هذا رجل مخرف، لا تذهب إليه، أرقي زوجتك واجعلها ترقي نفسها بالمعوذتين مع قل الله أحد، وإن شئت بالفاتحة مع آية الكرسي أيضا، وبالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة مع الدعاء المستمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر فدعا ودعا ودعا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر قل، قال ما أقول يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، أو قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تكفيك من كل شيء، أو كما قال. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. محمد طاهر. ارفع صوتك يا محمد. بقولك عايز اسألك على الوضوء. نعم. نسألك على الوضوء، الوضوء الحمام يجوز ولا لا يجوز؟ الوضوء في الحمام بعيدا عن النجاسات جائز. جوه الحمام طبعا بعيدا عن النجاسات جائز. السلام عليكم. يسأل هل يجوز الأخذ من اللحية؟ لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من اللحية بسند ثابت عنه. نعم، ورد حديث ضعيف جدا أن النبي كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، لكن سنده ضعيف جدا. لكن قد ورد عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن كل منهما كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، هذا الذي ورد في الباب والله أعلم. فعليه لا تأخذ من لحيتك، وإن أخذت فليكن أخذك كأخذ ابن عمر وأبي هريرة بارك الله فيك. السلام عليكم. يا شيخ أنا سألتك سؤال من الأسبوع اللي عدى وقرأ بغطت ما سمحتوش، لو سمحتي عندك ترد عليا في السؤال ده. أنا عندي طفل ميت عنده 5 سنين وتمن شهور، هل لو طلحت له دلوقتي حاجة رحمة ونور عليه هيصنه ويعرف إن أمه اللي بتطلع له؟ ولا ما يعرف او لا يعرف، لا يعرف الان شيئا. اما كونك تخرجي صدقه عنه فالصدقه جائزه عن الميت، الصدقه جائزه عن الميت وان كان صغيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، ارفع الصوت بعض الشيء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خفض التلفزيون وارفع الصوت. خفض التلفزيون وارفع الصوت. انت عاوز ايه؟ عاوز حاضر حاضر انا في التلفزيون. حاضر مولانا، انا شغال في محل كوتش. بس انت عاوز على 10 شهور وعلى 4 شهور، لو كل ما تزيد في الشهور الجسم يزيد، هل حلال ولا حرام؟ يعمل في معارض كويتش ويبيعون بالتقسيط، ويقول كلما زادت المدة الزمنية زاد الثمن. أقول إذا كانت هذه خيارات قبل البيع والشراء، قبل البيع والشراء جاز التخيير، لكن إذا انعقد البيع على السلعة بثمن معين بعد ذلك إذا تأخر لا يجوز لك أن تزيد عليه. لكن كل ما تذكره الآن من عروض قبيل عقد البيع لا بأس بها، عروض ما تم بها بيع، لكن إذا استقريت على سعر معين لا يزاد عليه بعد ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخنا؟ الحمد لله. والله يبارك في عمرك يا رب العالمين. وإياك السلامين. لو سمحت يا شيخ، انا اسمي ايهاب محمود، انا قارئ قران على مضرب جناز يعني. تمام، قارئ قران. يا ايهاب في المآتم ولا فين يا ايهاب؟ لا انا بقرا في الجنازات يعني والمناسبات. اي تقرا في الجنازات والمناسبات. ففي ناس كثيره يعني بيقول ان الفلوس اللي انت بتاخدها دي حرام، والكلام اللي انت بتعمله ده كله حرام. الأفضل تعلم الناس القرآن وتأخذ أثنى على تعليم القرآن أفضل من الأمور التي تصنعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصنع مثل الذي تصنع، ولا الصحابة فعلوا مثل فعلك يا إياد. السلام عليكم. يسأل سائل، وضعت في دفتر توفير مبلغا يزيد عن 100,000، ولكن بعدما سحبت المبلغ وجدت أن لي فوائد فوق مبلغ 20,000، ماذا أصنع؟ تخلص منها بإخراجها للفقراء والمساكين الذين لا تربطك بهم قرابة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي. هي في واحدة يعني فقيرة ومطلقة، فقيرة جدا بس ماشية يعني مش كويس، ينفع لها صدقة أو الزكاة؟ غيرها أفضل منها، إلا إذا كنت تطمعين أن تتعفف عن الفاحشة بإعطائك المال لها فلا بأس لهذا الغرض بهذه النية. أما إذا كانت مستمرة في زناها عياذا بالله فلا تعان على معاصيها وكبائرها. السلام عليكم. يسأل إذا كانت الأمور مكتوبة فلماذا نعمل؟ أقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال، فقيل له يا رسول الله رأيت العمل الذي نعمل؟ أنعمل أعمالا طويت عليها الصحف وجرت بها المقادير وجفت بها الأقلام، أم أعمالا مستأنفة أو كما قيل للرسول؟ فقال بل أعمالا قد طويت عليها الصحف وجرت بها المقادير وجفت بها الأقلام. فقالوا ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يا ذنب الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عامل ايه يا شيخ؟ الحمد لله. كنت سمعت الشيخ لما يقول صلاة الفناء، عايز اعرف اللي هو ايه الفناء ده. في شيخ سمعت الشيخ على كلمة الندم ما يقول لك صلي في الفناء، عايز اعرف ايه هو الفناء ده. الفناء من الارض، المكان الفسيح من الارض. كنت في سفر. نعم. طب انا كنت كده نعم عندك ثلاث اسئله، اتفضل اسال بسرعه. ماشي. الان هي وين الان الكتاب الا نؤمن النبي قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا. نعم. الان هل النصارى يؤمنون بسيدنا عيسى؟ وين من اهل الكتاب الا لا يؤمنن به قبل موته؟ هناك اقوال فيها، من اشهرها أن طائفة من أهل الكتاب ستؤمن بعيسى عليه السلام عند نزوله من السماء، فإن من أشراط الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام من السماء، وذلك لقتله المسيح الدجال ولنشر الخير في البلاد وبين العباد. فقوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه السلام، وذلك عند نزوله من السماء. والمعنى الثاني ومن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي أن الكتاب يؤمن بعيسى قبل أن يموت، وذلك إذا عاين الموت، ولكن حيث لا ينفع الإيمان، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. شيخ مصطفى. اتفضل. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال بعد إذنك يا شيخ. اتفضل. كل مدى أرجع للتوبة وأرجع للصلاة وبعدين بعد شوية أعصي وأرجع للتوبة وبعد شوية أعصي، أنا تعبت نفسي يا شيخ. بعد إذنك إيه الحل؟ لا تيأس من رحمة الله، وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، استعن بالله ولا تيأس أبدا ولا تقنط من رحمة الله، فمهما وقعت في الذنب فاستغفر الله. قال تعالى في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال الخليل عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال حفيده يعقوب عليه السلام إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال فريق من العلماء في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إن من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن يذنب الشخص الذنب فيقول لن يغفر لي فيترك التوبة فيهلك. فدائما استغفر الله واسأل الله أن يحفظك وأن يعينك، وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. قبل حضرتك تجيب الشيخ، واحدة كانت حامل شهر رمضان وفترة رمضان كله، فكده أثرت كتوم عند أي حد. عليها إعادة الأيام التي أفطرتها نتيجة الحمل عند كثيرين من أهل العلم، وذلك لأن الحمل مرض، والله يقول فلما أثقلت دعا الله ربهما الآية. فيرى جمهور العلماء أن الحمل مرض، وعليها فإن الحاملة إذا أفطرت تعيد الأيام التي أفطرتها، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ قال هناك حقيقة نعم قال هناك حقيقة لشيء اسمه السحر المأكول أو المشروب، كان هناك هل له علاج؟ السحر على الإجمال وارد، ولكن الساحر لا ينفع أحدا أو يضر أحدا إلا بإذن الله. قال تعالى يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقد قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، هن السواحر التي ينفثن في العقد ويعقدن بعد النفس فيها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. شيخنا الله يبارك لك، دلوقتي انا حلفت على زوجتي بامر معين. تمام؟ ثم رجعت يعني رجعت ووافقت عن تعمل الشيء ده. أنت تراجعت عن يمينك. تراجعت عن يمينك. كفر كفارة يمين. هل عليه كفارة؟ كفر كفارة يمين أحوط لك في دينك. الأحوط لا أعمل كفارة. نعم. تمام، ربنا يبارك في حضرتك. السلام عليكم. يسأل هل يجوز لمن عليه دين مقابل شيك وسيسجن أن يقترب من الجمعيات الربوية؟ إذا كان سيسجن فسيكون مضطرا، قد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم. نعم. يسأل معي مبلغ، هل أعتمر به أم أنتظر وأوفر عليه مبلغ آخر لأحج به؟ ألمن بأنني لم أحج ولم أعتمر، أقول بأي رأيني فأخذت فلا جناح عليك، بأي الفعلين فعلت لا جناح عليك. سئلة تقول إنها استمرت سنتين تتابع مع طبيبات أمراض نساء، وللأسف لم تستطع إحداهن تشخيص حالتها، فذهبت إلى طبيب ماهر واستطاع تشخيص حالتها، فتريد أن تتابع مع طبيب جميع النسوة يشهدن باحترامه. أقول لا يجوز العلاج عند طبيب رجل إلا إذا عجزت عن الوصول إلى امرأة تعالجك أو تكتشف علاجك، فإذا عجزت جاز لك للضرورة أن تكشفي عند طبيب الرجل إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو حاجة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة شيخ مصطفى. نعم. ربنا يبارك في صحتك وفي علمك وفي دينك وفي اولادك يا رب. وليك والسمعين والسمعات بمثل. ادعي لي يا شيخ وادعي الزوج وابن الزبية. الله يحفظنا واياكم جميعا يا رب والسمعين والسمعات. ربنا يصلح حالك يا شيخ، احنا لما بنشوفك والله بنفرح. الله يغفر لنا ولكم. يا رب يا رب. السلام عليكم. هل يجوز أداء العمرة عن إنسان لا زال على قيد الحياة وبكامل صحته ولكن ليس له مال؟ نعم يجوز ذلك. لبيك عن شبرمة؟ قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة. والحديث وإن كان في سندي مقال لكن المعنى شواهد والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. حضرتك كان في القرية عندنا احنا كان في متوفى من حوالي يوم أو اثنين وتقريبا كده كان في شبهة جنائية فيعني تقريبا كده جه حد من طب الفرع وكده ونبذ القبض وأخذ منه عينة، هل هذا جائز أم لا يجوز؟ هل هذا ماذا؟ يعني يخرجون الميت من القبر بشبهة جنائية؟ لا. جائز جائز في حرج؟ لا لا بأس بذلك للتوصل إلى الجاني. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. يسأل إذا كان في صلة الرحم ضياع للزواج وحدوث للطلاق بين الزوجين وهدم للحياة الزوجية هل أصل أم لا؟ أقول إذا وجدت المفسدة أعظم من المصلحة فعن اتقينا المفسدة ووصلنا الرحم بأية طريقة أخرى لا تجلب فسادا والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حكم قطع الرحم. حكم قطع الرحم، قطع الرحم كبيرة من الكبائر، ورب العزة يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. السلام عليكم. نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا معني أول مرة تسلبها أول مرة تكلم بحضرتك يا شيخ. اسألي السؤال. عايزك تزعلي يا شيخ وتزعلي أولادي ربنا يهزمهم حالهم. الله يوفقنا وياك وذريتنا وذريتك والسامعين والسامعات يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم. أنا سمحت يا سهر هل يجوز للزوج أن يتكلم مع الزوجة بكل إساءة جهلا لا ولا كده واضح؟ يتكلم معها بالإساءة؟ سمعتم يا إخواني سؤالها؟ السؤال غير واضح. هل يجوز للزوج أن يتكلم مع الزوجة أمام الأبناء بكل إساءة يعني في لا لا لا لا طبعا لا لا هل يجوز للزوج أن يتكلم مع الزوجة أمام الأبناء بكل شيء؟ هذا زوج سفيه قليل الحياء، إنما هناك أمور لا تتعدى ولا تتخطى. بارك الله فيك. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ محمد. الحمد لله تفضل. تعال بس تفضل في حاجة دلوقتي. أنا عندي مشكلة زوجية عندي مراتي غضبانة وانا الوقت الكشور طبعا كنا على خلاف على طول لان امها بيطال عليها ودماغها ربنا يعلم بيها طبعا ما انا صح عايزة الكلمة بتاعتها هي اللي تمشي عايزة تحط مثلا راسها براتي هي عامة مش عايزاها تعيش طيب كلمتها الغلط او كلمتك انت الغلط يعني في النهاية المحصلة لا انا بنصحها للصح انا بنصحها للصح يعني ما السؤال إذا يعني أنت تزعم أن بينك وبين زوجتك اختلافات وأمها تقويها كلام الله صح تقويها على الخطأ إذا تأثم تقويها على الصح إذا تثاب اه منظر أيضا إلى نفسك ولا ولا ينبغي أنك تشاهر بزوجتك على الفضائيات هكذا. أنت تسأل سؤالك الخاص في هاتف خاص، أما أنك تشاهر بزوجتك على الفضائيات أمام الخلق فهذا ظلم منك لزوجتك، فراجع نفسك هل أنت لها ظالم أم لا، إن مثل هذا الاتصال قد يضيع كل حقوقك. فاستر على أهل بيتك بارك الله فيك، واستفسر للهاتف عما تريد، أما أمام الناس فلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام وبركاته. نعم. ازيك يا سيدنا؟ الله يغفر لي ولك. بارك الله فيك. دلوقتي أبويا بتقرب له على الآخر. طيب. بتقرب له على الآخر على الآخر. هو عايز بيبعد عني بيبعد عني. والسبب؟ وجيد عليا وجيد على عيالي وجيد على أمي. والسبب؟ هو طبعه كده، هو طبعه جديد. اصبر على والدك. أعمل الحج معاه. اصبر على والدك واستمر على رفقك. قال تعالى وبالوالدين إحسان. السلام عليكم. يسأل رجل حلف ألا يقرب زوجته 4 أشهر، ولما انقضت هذا إيلاء وهي أقصى مدة، قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإنفوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالذي أقسم أن لا يقترب من امرأته بجماع لمدة سنة أقول له تعالى أقصى مدة مسموح لك بالابتعاد 4 أشهر، إما أن تفي وترجع بالجماع أو يفرق بينكم. لكن السائل يقول الرجل شيبة كبير لا يستطيع بعد 4 أشهر أن يجامع، عاجز عن الجماع، فماذا يصنع وقد مرت 4 أشهر؟ أقول يطيب خاطر زوجته ويستسمحها لأنه عاجز عن الجماع، وإن هي رأت أنها متضررة من البقاء معه فلها أن ترفع قضية طلاق للضرر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أحبك في الله والله أحبك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا فيه أتبالك مثل عم الكاس وعم نعم كان واد عمي مثل واحد توك توك كان شغال بيه، والتوك توك اتسرق. ولاد عمك أعطوا شخصا توك توكا يشتغل عليه والتوك توك سرق. طيب هو يجب أن هو يدفع فيه عم الشيخ ولا هو المسؤول؟ هو المسؤول عنه طبعا. نعم إن رحموه بعض الرحمة فجزاه الله خيرا ومن يرحم يرحمه الله. السلام عليكم. يسأل هناك شركات إقراض في دولة تدعي أنها تعطي قروضا حسنة وأن الفائدة الربوية التي يأخذونها مفروض عليهم من البنك المركزي وليس لهم يد في هذا، هل نقترض من هذه الشركات أيضا للبعد عنها أولى وألزم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله. حضرتك بس أنا اشتريت موتوسيكل ومالهوش ورق. فدلوقتي أنا لما سألت رجعت من الموضوع في حرمانية وكده، فالراجل اللي اشتريت منه الموتوسيكل مش راضي يرده لي. فأنا أعمل إيه دلوقتي؟ خلاص ماذا تصنع؟ تم البلاء. يعني اضغط قدر استطاعتك على من باع لك حتى يأتيك بالورق لأنه ممكن يكون مسروق. السلام عليكم. أي أنا عشان نعم. أتصل بالشيخ. معك تفضلي. نعم معك تفضلي. شقول إيه؟ تفضلي اسألي السؤال يا أختي. ماشي أما الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بحج وتركت طواف الإفاضة وبعدين ما ساعدش ورا طواف الإفاضة، يبقى حكم إيه؟ كنت بتحج مفردة أو متمتعة؟ كان متمتع. كنت متمتعة. إذا ما زال عليك سعي، إذا ذهبت إلى بيت الله الحرام تأتي بالسعي. إذا ذهبت إلى مكة تأتي بالسعي ولو بعد حين في ذمتك السعي حتى تم حجك. لكن ما فيش دم ولا حاجة؟ لا لا لا لا يجبر بدم على الصحيح. عليك سعي إذا ذهبت إلى مكة تأتي به. السعي في التمتع من العلماء من يقول إنه ركن فلا يتم الحج إلا به، فاجتهدي لذلك أشد الاجتهاد. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا صمت حضرتك قلت لك على حلف اليمين، هل لي أن آتي زوجتي قبل أن أقوم بكفارة اليمين؟ ماذا قلت؟ قلت علي اليمين ما تغذي كذا من أختي. يجوز فعل الشيء قبل الكفارة جائز. تقول السيلة بنتي عندها 7 سنين هل لازم تصلي كل الصلوات أو ما تغطش عليها، والصيام هل لازم صوم رمضان كله أو بعضه؟ بالتدريب، لا يلزم أن تصلي الصلوات كلها ولا يلزم أن تصوم رمضان كله وهي بنت 7 سنين، لأن التكليف بذلك كله بعد البلوغ، وهذا تدريب والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ عندي رقمك خاص عشان خذه من إخوانك في غرفة التحكم. السلام عليكم. يقول كيف التخلص من الحزن الدائم بسبب ظروف ماضية، مع أن السائلة مستمرة على قراءة القرآن والأذكار. تعوذي بالله من الهم والحزن وأكثر من ذلك، والناظر إلى كتاب الله يجد آيات كثيرة تنهى عن الحزن. لا يحزنك قولهم لا تحزن إن الله معنا، وهكذا تتوالى الآيات للنهي عن الحزن في كتاب الله. ما في آية في كتاب الله أمرتك أن تحزن، ما في آية في كتاب الله أمرتك أن تحزن إلا الكلام لا الكفر على كفرهم، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. حضرتك أنا عايز نسأل حضرتك بالنسبة للإنسان لما بيموت وروحه أين تذهب، وإذا كانت الروح دي عاملة خير هل بتعذب حتى يوم القيامة، وإذا كانت في خير إنها تصعد إلى السماء، فإذا كانت صالحة تفتح لها أبواب السماء، وبعد ذلك إذا صعدت أبواب السماء. في حديث طويل للبراء بن عازب يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين. أما إذا كانت روحا لشخص شرير مفسد فتخرج من الجسد وتتلقاها ملائكة صود الوجوه مع مسوح من النار، ويصعدون بها إلى السماء، وتخرج منها أنتن ريح وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ إلا سألوهم ما هذه الريح الخبيثة في الجسد الخبيث، فيقولون ريح فلان ابن فلان أخبث أسمائه، فتصعد إلى السماء فلا يفتح لها أبواب السماء، لا تفتح لها أبواب السماء. ويقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى، فتنزل. وكما قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تغوي به الريح في مكان سحيق. الحديث طويل لك أن تراجعه، حديث البراء بن عازب في خروج الروح والاحتضار في مسند الإمام أحمد. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. من هذا المقام ومن هذا المنبر أذكر المسلمين بأخواتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالمسلم المصري أخو للمسلم الليبي، أخو للمسلم القطري، أخو للمسلم السعودي، أخذ المسلم الأسترالي، أخذ المسلم في البرازيل، في كل بقاع الأرض. فحافظوا على هذه الأخوة التي تدوم ولا تنقطع يوم القيامة، حتى يوم القيامة لا تنقطع. فإن ربنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا وأذكر الجميع بأن براءة مما حدث في أرض مصر، أرض مصر وخاصة بلدة التجمع الخامس، من وجود أهل الإجرام الذين رفعوا شعار الدياثة وشعار الضلال وشعار فعل قوم لوط على بلاد مصر شعار الشواذ، فجدير بكل مسؤول أن يقدم هؤلاء للمحاكمة، وكذا يقدم للمحاكمة كل من ساعد على إقامة هذه القاذورات والنجاسات في بلاد المسلمين، ذلك قبل أن يحل بالبلاد عقاب. فإن الله سبحانه وتعالى قال في شأن قوم لوط وفي شأن مدائنهم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، وقال تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، وقال تعالى فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. فعلى المسؤولين بما أوجبه الله عليهم، إذ الله قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، أن يقدموا هؤلاء المجرمين الذين أتوا لإفساد البلاد والعباد، وكذلك من ساعدهم على ذلك للمحاكمة وإقامة حد الحرابة على من يستحق الحرابة، إنما جزاء الذين يسعون في الأرض يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإلى هؤلاء الذين مرضوا على النفاق من الإعلاميين الذين طرحوا المسألة كأطروحة لتهوين شأنها ويستخدمون الناس ويقولون ما رأيكم في هذا الصنيع على كأنها مسألة أطروحة، على هؤلاء المرضى الذين مرضوا على النفاق أن يؤدبوا أيضا وأن يؤخذ على أيديهم قبل أن ينزل علينا عذاب الله وقبل أن تحل بنا نقمته. أخيان سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.